كان بيحظى بحب من هم مسؤولين في العالم العربي بل والأفريقي، وبحكم ان كان الرعاية المادية كانت محدودة في هذا الزمن، فبدأت علاقة فريق كان بالأخوة في الكويت، أخوة كتيرة جدا كانوا في الكويت كانوا بيدعموا فريد ورغوه. يعني أذكر يمكن من ضمن الحاجات اللي كل فنان في حياتنا له أخطاؤه وله حسناته وله هواياته. فريد كان يحب الخيل ويحب ان هو بعض الوقت يتقضى في الكارت والحاجات دي. ففريد خسر مبالغ كتير، ففي بعض الاخوة كانوا بيقفوا موقف جاد بجوار فريد لقيمته الفنية مش لانه متساوي. وان اخر مرة كان في لندن فريد اتحط في مشكلة مادية، فطلب وعمره كان بيطلب طلب بالتليفون، فالرد ما عجبوش، فجات له ازمه نفسيه وازمه قلبيه، رغم ان هو فريق كان ازمه قلبيه عنده بقاله 18 سنه، كان عنده تضخم في القلب، وكان اورده لما بتشوف عبد الحليم عبد فريد في الحفلات الاخيره كانت بتبقى نفره طالعه قد كده، وما كانش بيقول لحد. مع ان وصل الى لبنان حتى رحل عن حياتنا، انما مش الخلفيات كانت هي سبب هذا، ولكن عمر فريد اللي هو المكتوب له، وفي نفس الوقت كان بيلقى رعاية من الإخوة العرب، وعلى رأسهم كان دولة الكويت. لا، ما أنا مش هسميهم بالاسم، يعني بقول لك ألا صباح، ألا دعيج، يعني كان فيه، إنما داخل الأسرة مليون اسم، مش أنا هقعد عدهم أو أقول له لسه اللي عندك مين ندالك، لا، إنما أنا بقول لك الرعاية كانت من أسر، وأحيانا كانت تكون من شخص. تمام.